أن هناك شبهة تهدد مصداقية القرآن، وكأن القرآن بناء هش متداع آية إلى السقوط، ينتظر شبهة أيها الإخوة حتى تأتي عليه من أسسه وأركانه. إنها شبهة علمية كما يزعم هذا السائل الشكاك، شبهة علمية تكشف عن خلط كبير وقع فيه محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لأن محمدا في رأي هؤلاء المعترضين، ولا أقول أكثر من هذه الكلمة، والشاغبين، هو صاحب هذا الكتاب، وهو الذي باء بإثم افترائه واختلاقه والعياذ بالله. ما هذه الشبهة؟ بلا شك لغير المتخصص ولغير المطلع قد تبدو، وقد تبدو شبهة قوية. هامان، إنها مشكلة هامان لعنة الله عليه، وزير أو كبير وزراء فرعون، والتي ذكرت في الكتاب العزيز، أعني هذه اللفظة، في ستة مواضع، في ثلاثة مواضع من سورة القصص، وفي اثنين من سورة غافر، ومرة في سورة العنكبوت، ذكره القرآن دائما. وقد أطبق المفسرون على أنه وزير أو كبير وزراء فرعون، على أنه وزير أو كبير وزراء فرعون. هؤلاء أيها الإخوة لم يأتوا بهذه الشبهة التي سنعرض لها الآن على التو من لدن أنفسهم، وإنما هم مقلدة، وهذه آفة التقليد، آفة التقليد البلالة، آفة التقليد الجمود. المقلد لا يمكن أن يكون متشككا أبدا، الشك فضيلة، الشك المنهج وليس الشك المذهبي، الشك فضيلة، وهو امتياز للعقول الضخمة الكبيرة أيها الإخوة، للعقول الجادة الأصيلة التي تحب أن يتبرر كل شيء أمامها ولها. أما التقليد فآفته الجمود والبلادة، بلادة العقل، ثم يتزي أصحابه بزي ويبوس العلماء والشكاكين والمشاغبين والمحتارين. كلا، إنهم بعداء أو بعيدون كل البعد عن هذه المزية وعن هذه الفضيلة. لقد فعلها المستشرقون أيها الإخوة من قبل أكثر من قرن. فهذا هو المستشرق الألماني الكبير الذائع الصيت تيودور نولدكي، يكتب في إنسيكلوبيديا بريتانيكا أو الموسوعة البريطانية مقالا في آخر القرن التاسع عشر. إذن هم مسبوقون هؤلاء المشاغبون الكذبة المقلدون أيها الإخوة. يكتب يقول: إن أجهل اليهود لا يمكن أن يلتبس عليه أمر هامان وزير أحشويروش، أحشويروس يعني بالإنجليزي الملك الفارسي الشهير في شوشن، لا يمكن أن يلتبس عليه أمر هامان وزير هذا الملك الفارسي بهامان المنسوب في القرآن الكريم على أنه هو المذكور على أنه وزير فرعون. قال حتى اليهود الجاهل لا يقع في هذه الغلطة. نولدك يقول هذا. إذا نولدك يغلط القرآن وينتقد على القرآن، لماذا؟ ما سر هذه المسألة؟ طبعا قبل أن نجيب أيضا عن هذا السؤال المقدم البسيط، أحب أن أقول إن الغربيين، إن دارسي الكتاب المقدس بالأسلوب العلمي المعروف لديهم بالهاي كريتيك أو النقد الأعلى أيها الإخوة، حين سلطوا أضواء النقد الأعلى على كتابهم المقدس البايبل أو البيبل بالألمانية، خرجوا بنتائج مزعجة جدا لكل المتدينين من اليهود والنصارى. هذا الكتاب مجموعة تلفيقات أيها الإخوة، غير منتظم لا في أسلوبه ولا في طروحاته، وغير مبرهن، ويتناقض مع وقائع التاريخ تناقضا بينا صارخا، والتلفيق ظاهر فيه تماما. هذا ما أدى إليه استخدام النقد الأعلى في درس الكتاب المقدس. المستشرقون راقهم وشغفوا ولذهم أن يسلطوا أضواء النقد الأعلى على القرآن بنفس الكيفية، تمنوا وحبوا ذلك، أن يعودوا وأن يؤوبوا ببعض النتائج المتشابهة أو المشابهة لحالهم مع كتابهم المقدس. لكن هيهات هيهات لما يتمنون، هيهات هيهات لما يؤملون. ومن هنا تشغيلهم في بعض أمثال هذه القضايا الجزئية الساذجة السخيفة التي لا تنم عن تحقيق جاد أو رصين. وأصل هذه القضية أيها الإخوة أن هامان الذي يذكره القرآن على أنه وزير أو كبير وزراء فرعون لم يعرف له التاريخ خبرا، لم يسجل على أي بردية أو في أي مخطوط أو في أي كتاب، ولم يفعل ذلك أي مؤرخ لا قديم ولا وسيط ولا معاصر أو حتى محدث، أن هناك رجلا استوزر لفرعون وكان اسمه هامان، غير موجود. كتب التاريخ ذكرت قصة موسى وقصة بني إسرائيل وذكرت تفاصيل كثيرة، التوراة فعلت ذلك، لكن لم يرد أي ظن اسم هامان في هذا السياق قط، غير موجود أبدا أبدا، التوراة لم تقل هذا ولا المؤرخون ذكروا هذا. فمن أين جاء القرآن بهامان هذا على أنه وزير لفرعون؟ قالوا هذا خلط كبير، مطب كبير، غلطة كبرى وقع فيها محمد، كشفت أكاذيبه لعنة الله عليهم على حد ما يزعمون، وحاشاه وكلا صلوات الله وسلامه عليه. قالوا هامان الذي يعرفه التاريخ وهو في ضوء التاريخ هو كبير وزراء الملك الفارسي أحشويروش، كبير وزراء هذا الملك، والذي يعرف هذا الملك الفارسي باللغة الإغريقية أو في اللغة اليونانية زيكسيس، يعرف بزيكسيس هو أحشويروش هذا، هذا وزيره معروف، هذا مسجل في التوراة ومسجل في كل كتب التاريخ، واسمه هامان. زعم هؤلاء أيها الإخوة، زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع بقصة هامان هذا كما سمع أطرافا لا بأس بها من قصة موسى وبني إسرائيل مع فرعون مصر، وحدث عنده خلط واشتباه ودمج بين الشخصيتين، بين هامان الفارسي الأجاج من أجاج، أين أجاج؟ لا أحد يعرف، حتى لا جوكتا المقدس أجاج يعني. لا أحد يعرف أين هذه البلدة، بعضهم اعتبرها عائلة وهي بلدة غير معروف، حتى نسبه غير معروف لكن موجود في التاريخ، بين هامان الأجاجي وبين فرعون المصري، فرعون موسى عليه الصلاة والسلام، لوجوه ومشابه كثيرة. فموقف فرعون الضاري والشرس والمعادي من بني إسرائيل معروف ومجمع عليه، كذلك كان موقف هامان يقول المستشرقون وأذنابهم من مقلدة العرب للأسف المتمسلمة الذين ليس عندهم جرأة أن يقولوا كفرنا بالقرآن وكفرنا بالوحي، يزعمون الإسلام ويشككون في القرآن، شيء عجيب وعجبوا، أمر لا يقضى منه العجب، أي إسلام هذا؟ كيف تنسب هذا الكتاب الإلهي إلى محمد ثم تزعم أنك مسلم، تؤمن بمحمد وتؤمن برب محمد عليه الصلاة والسلام؟ تناقض عجيب جدا، ازدراء العقل، لقد سفهوا أنفسهم. هامان أيضا كان جبارا عنيدا وأخذ موقفا متنكرا ومتغطرسا من بني إسرائيل من يهود، والذين يقرؤون سفر إستر في العهد القديم يعرفون قصة قصة إستر ومردخاي والشعب الإسرائيلي أو اليهودي مع هامان كبير وزراء الملك الفارسي. فقد أراد هذا الرجل من بني إسرائيل أن يسجدوا له، كما يقولون بالإنجليزية بلو داون، يعني بلو داون عفوا، أن يسجدوا له من دون الله، فرفضوا، وخاصة قرين إستر التي حظيت حظوة بفعل قدر عظمى تزوجها الملك الفارسي أحشويروش، هذا تزوجها وأصبحت محظية جدا عنده، هذا كان قريبا لها، يقال عمها ويقال أبوها وهذا بعيد، المهم كان قريبا لها مردخاي، الشهير أنه كان عما لها. فمردخاي رفض، قال لا يمكن أن نسجد لغير الله، لا نسجد لك، لماذا؟ فضري به الحقد والغضب جدا بهامان هذا، واستصدر في 13 من مارس من سنة معينة أيها الإخوة، وهذا كان بعد موسى بزواء 300 سنة، بعد موسى وبعد فرعون الخروج المتحدث عنه في سفر الخروج بزهاء أو بنحو 800 سنة، وليس قبله وليس في عصره، بعده بكثير طبعا. وسفر إستر معروف متى كتب؟ بعد موسى ب 300 سنة، نعم أكثر بقليل. فاستصدر أمرا في 13، أمره هو طبعا أمر حكومي رسمي ميري كما يقال، بإهلاك وتقتيل كل بني إسرائيل ذكورهم وإناثهم، وأوشكت أن تقع هذه المصيبة لليهود، إلا أن إستر بدهائها ودهاء عمها استطاعت أن تحبط هذه المؤامرة. طبعا إستر هذه حين تقرؤون حتى سفرها أكرمكم الله كانت شبه بغي أو كانت بغيا محضا، وهذه البغي أو شبه البغي أو ثلاثة أرباع البغي أصبحت مقدسة، ووضع كتاب مع الكتب الإلهية التي يزعم لها الإلهية اسمه سفر إستر، بوك أوف إستر، سفر أو كتاب استر موضوع هذا يقرأ للأسف في العهد القديم كتاب بغيب خلدت لأنها خدمت قومها، وهذه طريقة اليهود إلى اليوم لا ينفون استخدام أي أسلوب وأي شخص وأي سلوك في سبيل مصالحهم، وسيكون مقدسا ليس فقط سائغا ومشروعا بل مقدسا هذا السلوك وهذا الشخص وهذا الموقف وهذا العمل. هذه استر باختصار. المهم نجحت في إحباط المؤامرة واستطاعت أن تقنع الملك الفارسي الذي يحكم من شوشن بلاده وامبراطورته بقتل هذا الجبار العنيف هامان، وفعلا كانت نهايته أن قتل. فنهايته أيضا مشابهة تماما لنهاية فرعون الذي أهلكه القضاء الغالب بالغرق. فرعون أساء إلى بني إسرائيل وأمر ونفذ أيضا تذبيح أطفالهم كما تعلمون مرتين على الأقل. هامان موقف مشابه جدا، انتهى نهاية بئيسة، انتهى نهاية بئيسة. هذا هو الذي أيها الإخوة يقول المستشرقون وأذنابهم من المقلدة الذي أدخل الوهم في ذهن محمد حاشا عليه الصلاة والسلام بأن هامان كان وزيرا لفرعون في نفس الوقت مع أنه متأخر عنه 800 سنة. شبهة قوية للأسف، شبهة قوية. الدكتور عبد الرحمن بدوي رحمه الله الذي عاش ثلاثة أرباع ملحد، لأنه كان وجوديا مترجم الوجود والعدم، لكن الله بحكمته فعلا لا أحد يعرف بما يختم له أو لغيره، شاء أن يختم لهذا الفيلسوف الكبير وهو المسجل من بين العرب فيلسوفا في الموسوعات الأجنبية وحده فقط، لا يعترف الأجانب بفيلسوف عرب معاصر إلا بعبد الرحمن بدوي، وكان يجيد إجادة تامة 8 لغات أجنبية يكتب بها وينقل منها، نابغة من نوابغ المصريين المعاصرين على عادتهم، وترك أكثر من 170 كتابا، جبار من جبابرة الفكر. شاء الله له أن يموت إن شاء الله، نسأل الله ميتة طيبة، لأنه ختم حياته ب3 كتب. نسأل الله يثقل الله بها موازينه يوم القيامة وأن يغفر لهذا الرجل، لأنه كان عقلا كبيرا وإن ضل في أشطار حياته الأولى، دفاع عن محمد ضد منتقديه، دفاع عن الإسلام ضد منتقديه، دفاع عن القرآن ضد منتقديه بالفرنسية كذلك ترجم بعضها ولا ترجم كلها. زعم بدوي رحمة الله عليه في دفاع عن القرآن ضد منتقديه أنه ما من يهودي ولا نصراني أثار هذه الشبهة حول شخصية هامان من أيام يوحنا الدمشقي في بلاط بني أمية إلى عصر الرينيسانس أو النهضة، ولم تظهر هذه الشبهة إلا مع الجدل المسيحي المعاصر. نحن نتعقب بدوي رحمة الله عليه ونستدرك عليه مصححين، كلا بالعكس، هناك قبل عهد النهضة نعم من أثار مشكلة من اليهود، بل يبدو أن أكثر أحبار ورابيي اليهود أثاروا هذه الشبهة لأن دورانهم لا تعترف بهامان وزيرا لفرعون وليس له ذكر في السياق أصلا، وإنما تعترف بهامان الفارسي أو الأجاجي. صحيح، لذلك في خطوة من خطوات الجراءة والتفتح والنقد الذاتي سجل لنا الفخر الرازي ما غاب عن بدوي العلامة الكبير ابن خطيب الري الفخر الرازي رحمة الله عليه في تفسير الحافي الكبير مفاتيح الغيب أو المعروف بالتفسير الكبير، سجل يقول: وقالت اليهود، إذن هذا كان معروفا كشبهة وتشغيل أيام الفخر الرازي. كيف كلام بدوي غير دقيق، هو شكر الله له على حسن ظني وعلى دفاعه ونفاحه عن الإسلام، ولكن لم يكن يعني قد أصاب كبد الحقيقة على الأقل في هذه الجزئية وأن أصاب في غيرها. الفخر الرازي قال: قالت اليهود، كل أصحاب التواريخ مجمعون على أن هامان كان رئيس وزراء الملك الفارسي أحشويروش ولم يكن وزيرا إلى فرعون، وهو غير مذكور لا في الكتاب المقدس ولا في كتب التواريخ، وبينهما دهر داهر ومدة مديدة. بتعبير الفخر الرازي دهر داهر ومدة مديدة، أين فرعون من هامان؟ هذه شبهة. ثم أحسن الفخر الرازي تقرير الشبهة على وجهه على عادته، فالفخر يطيل النفس جدا في تقرير الشبهات، شبهات اليهود والنصارى والمعتزلة والشيعة والخوارج والمعلمة والباطنية، وأحيانا لا أقول دائما أحيانا يقصر به نفسه وقلمه عن أن يستوفي الرد فيسيء رحمة الله عليه، وهذا معروف لمن قرأ تفسيره، يكاد يكون فعل أو اصطنع مثل هذا الصنيع في هذه الشبهة بعد أن قررها جيدا في نحو نصف صفحة. قال: والجواب أن العهد بموسى وفرعون قد طال وبعد واضطربت الأحوال والأمور فلا ثقة بأقوال المؤرخين أو قال أصحاب التواريخ واتباعنا ما في كتاب الله أولى، والسلام. غير مقبول. جواب إجمالي من حيث أنه عنوان عريض صحيح، والمسلم ينبغي أن يكون هذا منطلقه، لكن كتفصيل غير مقنع. يمكن أن يقول كل صاحب الكتاب المقدس، أقول أنا أثق بكلام الوحي ولا أثق بالعلم، لا بالعلم الطبيعي ولا بالعلم الإنساني ولا بالتاريخ ولا بالاجتماع. ما كذا يدافع. لكن عصر الفخر الرازي رحمة الله عليه وشكر الله صنيعه لم يتح له أن يقول أكثر من مقال، وسيأتيكم الكلام على وجهه. قبل أن نجيب عن هذه الشبهة أيها الإخوة، وهي بلا شك لمن تعمقها قد تكون شبهة قوية، لكن على المؤمن أيها الإخوة أن يكون متسلحا بجملة مقدمات إيمانية وعقلية وعلمية نظرية تعصمه من الزلل ومن القلقلة في أمثال هذه المواضع. الإيمان لا يحتمل أيها الإخوة أن يتقلقل ويتزلزل مع كل شبهة ومع كل تشغيب. من هذه المقدمات أيها الإخوة، انطلاقا من قول الحق سبحانه وتعالى ناعيا ومنحيا باللوم على هؤلاء الذين ضاق عطنهم وقصر بهم خيالهم، ونحن نرى أن أمثال هؤلاء جميعا في كل عصر يعوزهم الخيال كما يعوزهم الإيمان. مشكلتهم ليست مع الإيمان وحده، بل مع الخيال الذي هو خصيصة للعباقرة، للنابغين، للفلاسفة، للمخترعين. طبعا من عوزه الخيال لا يمكن أن يكون ذا أفق عظيم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الله يقول ولما يأتيهم تأويله. القرآن يعلم أنه يطرح مجموعة حقائق تاريخية وكونية وطبيعية وربما حتى اجتماعية، العقل الإنساني إبانه، أعني إبان نزوله، لم يكن قد ارتقى ولا تطور ولا بلغ مبلغ هضم وتمثل هذه الحقائق. القرآن يعلم هذا ويقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله. أين العلم المحيط؟ قولوا لي لمن العلم المحيط؟ ليس إلا لله. العلم البشري بالذات أيها الإخوة لا يمكن أن يكون محيطا، لأنه لو كان محيطا لكف عن أن يكون علما. أكبر ما يمتاز به العلم، وهذا العلم التجريبي كما يقال، الإمبريقي الحديث أو المعاصر أيضا، أكبر ما يمتاز به هذا العلم هي صفة النسبية وصفة الشك، أنه لا يجزم جزما نهائيا. وعالم الفيزياء النوبلي حامل جائزة نوبل ريتشارد فاينمان في كتابه معنى هذا كله The Meaning of It All يقول بالحرف الواحد، يقول إن ميراث الحضارة الغربية يرتكز كله برمته على ركيزتين: المغامرة في المجهول، محاولة استكشاف كل مجهول، والشيء الثاني تواضع العقل. ويفسر تواضع العقل، وهذا تعبيره بالضبط، تواضع العقل يفسره بالشك. لذلك يقول، وهذا من أجود قوله كعالم على مستوى العالم كله، وكان يقال أعظم شخصية علمية بعد أن اشتغل في القرن العشرين، ريتشارد فاينمان، رجل نابغة عجيب نادر وثقيل الوزن جدا هذا الرجل، وكان جماهيريا كما كان متخصصا، معروف بمحاضرته للجماهير. كان يبلغ من تواضعه أن يقول لهم، وهو المتمرس والأستاذ العالمي في الفيزياء وبالذات في ميكانيكا الكم وما تفرع منها، يقول لهم سأشرح لكم لكن لن تفهموا. تعلمون لماذا؟ لأنني فعلت هذا لتلاميذي وهم نبغاء 5 سنوات ولم يفهموا. تعرفون لماذا؟ لأنني أنا لا أفهم. لا يدعي أنه يفهم حتى ما يقول أشياء أكبر من خيال، أكبر من رياضيات. بعض الناس يظن أنه إذا صاغ فرضية شيئا خيالا في شكل معادلة رياضية كما يقال أنه بلغ النهاية وسقف المعرفة. الرياضيات أداة بلا شك، وهي أداة ذات قوة هائلة كما يقول السير آرثر سي كلارك، ذات قوة هائلة، ولكن هذه الأداة ذات القوة الهائلة والتي تبث في نفوس غير المتخصصين رهبة خرافية منها وبإزائها، لا يمكن أن تصل وحدها إلى الحقائق وأن تتلمسها إذا كانت الفروض الأولية غير صحيحة. فقط ببساطة يعلم هذا كل من له قاعدة علمية ولو بسيطة، الفروض الأولية إذا كانت غير صحيحة لن تجديك رياضيات أي نفع. تعرفون لماذا؟ لأنها علم تكراري، علم تحصيلي لا تأتي بجديد. الذي يأتي بجديد التصور، الخيال، الافتراض، الفرضية. كلما اقتربت هذه الفرضية من أن تكون صحيحة تتلمس حجب المجهول، كلما أعانتك بعد ذلك الرياضيات على صور ما ينبغي أن تحدث به أو تحدثه هذه الفرضية. هذا الكلام العلمي الذي يعرفه من يعرفون وزن العلم والعلماء. أما الذي يقول بلغنا النهاية لم يغادر العلماء من متردم، لم يبقى شيء، هذا هو السقف، هؤلاء فقط هم المتعجرفون. وعلى فكرة ميدان العلم أيضا لا ينقصه كثير من المتعجرفين أدعياء العلم، لكن ليسوا العلماء الحقيقيين تماما. هذا يضيرهم ويسيء إليهم أيها الأخوة أكثر مما يخدمهم. في رحلة استطلاعية إلى المحيط الهادي خرج ذات ليلة ثلاثة من الطاقم العلمي، فاصطادوا سمكة أفعوانية ذات لون غريب جدا لم يروها وظنوا أنها نادرة تماما. فأتوا إلى ربعهم وكان في إغفاء، كان نائما، فأيقظوه لأنه كان متخصصا في المملكة الحيوانية، أيقظوه لكي يطلعوا على هذه السمكة. سمكة هو لم يرها لا في الواقع ولا في أي أطلس علمي قبل ذلك، فلما رأى غريبة جدا جديدة تماما، قال مثل هذه السمكة غير موجودة أصلا، وعاد لكي يكمل إغفاءته. هذه العجرفة العلمية، إن العجرفة وضيق الخيال، قصور الخيال، فقر الخيال هو ما يعطي إمكانية أن نقول ما غادرنا من متردمي، لقد بلغنا النهاية ولمسنا سقف سماء العلم والكشف. العجرفة وليس العلم وليس خيال العلماء، بالعكس أحيانا العلم الكثير، علم العالم المتخصص أحيانا يكون سببا في أنه يكون أكثر ضيقا من أناس آخرين ليسوا في مثل عملقتي وتخصصي. وبتعبير آرثر سي كلارك، وهو ليس فقط أشهر كتاب الخيال العلمي معروف آرثر سي كلارك، وإنما أيضا مخترع قمر الاتصالات أيها الأخوة، سنة 1945 آرثر سي كلارك حين كان في شرخ شبابي، فهو عالم ومتنبئ علمي، وهو صاحب القوانين الثلاثة في التنبؤ المعروفة بكلاركس ثري لوز، قوانين كلارك الثلاثة في علم التنبؤ. يقول عبارة جد رائعة، يقول كلما ثقلت أحمال المعرفة كلما شكلت عائقا يعوق ماذا؟ سير عجلات الخيال والتنبؤ، تكون عالما أكبر فتفشل في أن تتنبأ. لذلك لا يعني كونك عالما كبيرا لا يعني أنك متنبئ جيد وأنك تستطيع أن تحدد لي حدود العلم لا وحدود الكشف لا، فضلا عن أن تحدد حدود العقل وأن تقول هذا معقول وهذا غير معقول، وأن تحكم على الأديان والكتب المقدسة بأنها خرافية أو مقبولة أو معقولة أو علمية، لن تستطيع ذلك أبدا. وسأتيكم بأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا جدا، لكن سأتيكم بأشهر هذه الأمثلة. في القرن التاسع عشر يكتب الفيلسوف والعالم أيضا إلى حد ما الفرنسي الكبير مؤسس الوضعية أوجست كونت في كتابه محاضرات في الفلسفة الوضعية، في الكتاب الثاني في الفصل الأول، يريد أن يحدد أوجست كونت لنا وللعلم وللعلماء وللمستقبل كما الحاضر، حاضره هو طبعا كما الحاضر، أن يحدد لنا جميعا ماذا؟ حدود علم الفلك. فكتب يقول حدود علم الفلك تقف عند معرفة أبعاد، مسافات أبعاد، يعني مسافات أبعاد الكواكب، ليس النجوم، انتبهوا، فقط بلانتس الكواكب، النجوم لا، سنرى دورة عند أوجست كونت، الكواكب، أبعاد الكواكب، حجومها، حركاتها، أشكالها، أما بنيتها الكيميائية مستحيل، لن يصل الإنسان إلى معرفة هذا يوما، يقول مستحيل، هذا لا تبحث فيه، مستحيل، فضلا عن أن يصل البنية الكيميائية للحيوانات والمتعضيات إذا وجدت على متون هذه الكواكب، هذا أكبر من مستحيل. طيب هذه الكواكب فالنجوم استاذ، قال لا، أما النجوم لا حاجة لعلم الفلك بها أصلا، لأنه لا وظيفة لها وإنما موضوعة في الكون، لم يقل وضعها الخالق لأنه هو شبه ملحد، طبعا هو صاحب الفلسفة الوضعية الذي كفر بالأديان وبالميتافيزيقا معا. أما النجوم فهي موضوعة فقط لكي تمكننا من مقارنة حركات الكواكب، يعني ما يعرف في لغة الفيزياء بماذا؟ بالنقاط المرجعية references، يعني موضوع كنقاط مرجعية لكن لا أهمية حقيقية لها في علم الفلك ولعالم الفلك. جميل جدا. بعد أوجست كونت فقط بنصف قرن 50 سنة ما الذي حصل؟ تحول الأسترونومي أو علم الفلك تقريبا كله إلى فيزياء فلكية، يعني الحقل أو المدى الذي جعله مستحيلا، علم الفلك كله تقريبا أصبح فيزياء فلكية. المنظار الطيفي الذي يعمل على الطيف المنظار الطيفي أيها الإخوة لم يكشف لنا فقط عن البنية الكيميائية للكواكب والنجوم، أبعد من ذلك، وإنما كشف لنا أيضا معلومات جعلت أبعد عن النجوم تكون أقرب وأوضح في علمنا وفي ذهننا من أقرب الكواكب ذات الجوار لنا إلى عهد قريب جدا. سخرية، سخرية كبيرة، سخرة القدر وسخرة العلم بطبيعة العلم. العلم ثورة وجموح ونسبية وتقدم هائل. من الذي يحدد سقف العلم؟ مستحيل. في القرن التاسع عشر ننتقل إلى علم آخر. زعم بعض علماء الاجتماع، وكان واحد من أكبرهم أو أكابرهم، أنه قد تم اكتشاف ما يزيد عن 90 أو ما يناهز 90 قانونا في علم الاجتماع سينتهي بها أصلا هي ميدان الابتكار في هذا العلم. انتهينا خلاص، نغلق دكانة علم الاجتماع. 90 قانونا تكفي كفيلة وقمين أن تفسر لنا أي ظاهرة اجتماعية، ونحن الآن في مقطع القرن 21 لا يكاد علماء الاجتماع المتخصصون يعترفون بحتى بواحد من هذه القوانين 90، لأنها كلها فاشلة وقاصرة لا تسوى المداد الذي كتبت به. إذا لا يستطيع أحد أن يقول قد انتهى الكشف في حق الفيزياء، في حق الطب، في حق الأحياء، في حق التاريخ الطبيعي، في حق التاريخ، في حق الاجتماع، في حق علم النفس، لا يستطيع أحد أن يقول هذا إلا متعجب فقط، إلا أن يكون متعجبا. راذرفورد، تسمعون بهذا، وهو العالم الأمريكي الذي نجح فيما لم ينجح فيه عالم آخر بصدد اكتشاف البنية الذرية. معروف راذرفورد هو الذي اكتشف البنية الذرية بشكل علمي ممتاز، لكن هذا العالم ظل مناضلا إلى أن توفي سنة 37900، يعني في نصف القرن العشرين الأول، إلى أن توفي ظل يناضل ضد فكرة سخيفة هو كما يصفها. فكرة ماذا؟ أنه يمكن بتقنية معينة بحسب خلفية طبعا علمية نظرية معينة أن نفجر وأن نستخلص الطاقة الحبيسة في الذرة. قال هذا سخف، هذه فكرة وصفها بأنها سري سخيفة، فكرة سخيفة. بعد موته فقط بكم سنة تعرفون؟ بخمس سنوات فقط، 1944، خمس سنوات فقط، عفوا 42 بعد موت راذرفورد، تم ماذا؟ إنجاز أول إيه؟ أول تفاعل متسلسل في شيكاغو. خمس سنوات فقط، سخرية كبيرة جدا جدا. هذا السخيف أصبح شيئا حقيقيا. القاطرة، الآن نركب نحن القاطرة والطائرة أيضا، والأوبان أندرغراوند سبوي، نركب كل هذه الأشياء ولا نفكر، لأنها باتت مفردات طبيعية في حياتنا مسلمة. في مطلع القرن أيها الإخوة، حين أريد إيه لهذه القاطرة، ليس القرن العشرين طبعا، أن تركب لأول مرة، كان هناك شبه إجماع من النقاد العلميين على أن اختراع آلة كهذه تسير بسرعة كبيرة مستحيل. تعرفون ما الحجة؟ لأن الإنسان إذا تخطى السرعة الرهيبة اللي هي 20 ميلا في الساعة سيختنق. هكذا كان يفكر العلماء، سيختنق، ولذلك قالوا فكرة القاطرة مستحيلة. وبعد 10 سنوات رأوا القاطرات إيه؟ تجوب أيها الإخوة، البراري والصحاري والمدن والحواضر جيئة وذهوبة، راح. أما في مطلع القرن العشرين المنصرم فقد كان هناك إجماع حقيقي من كبار العلماء وصغارهم أيها الإخوة من مختلف القامات والأوزان على أن فكرة الطيران، أي أن يحمل الهواء جسما أثقل من كمعدن مثلا، كمعدن عفوا معدن، مستحيلة، فكرة مستحيلة. وكتب عالم الفلك الأمريكي العظيم، لأنه فعلا من عظماء علماء الفلك في كل العصور، سيمون يوكومب، كتب يقول بعد أن أتى بعشرات البراهين على استحالة أن يحمل الهواء جسما أثقل منه، كتب يقول وهذه البراهين المعززة القوية ترتقي إلى درجة الكمال، يعني أنها بيرفكت، كاملة تامة، كأقصى ما يمكن أن يبلغه برهان فيزيائي من الكمال. مستحيل، عجيب. هذه المقالة التي كتبها سيمون يوكومب ذاعت ولقيت انتشارا كبيرا أيها الأخوة والأخوات في الوقت الذي كان قد تقدم الأخوان رايت مخترعات طائرة خطوات حقيقية ناجحة في سبيل اختراع ماذا؟ الطائرة. للأسف هذا الذي حدث، وسخر القدر منه ومن هذا العالم الكبير والعلماء إخوانه جميعا الذين أجمعوا على خرافة غدت عما قليل وعما قريب حقيقة مشهودة للناس. طيب بعد خرافة الطائرة، طبعا أنا أذكر بالمرحوم علي الوردي عالم الاجتماع العراقي رحمة الله عليه، لم يكن مركزيا كما يشار، كان مسلما بلا شك لكن عنده شكوك. علي الوردي ذكر إيه في أحد كتبه يعتقد نهزة العقل البشري ساخرا، وفي أيضا نقد فكر ابن خلدون أو المنطق عند ابن خلدون ساخرا أعتقد من أحد أجدادي، قال جدي حين سمع أن هناك أي جسما يطير في الهواء الطائرة وهو جسم المعدن ساخر ساخر، وقال هؤلاء مجانين ويريدون إيش أن يجننونا أن يضحكوا علينا الغربيون. لماذا؟ طبعا علي الوردي يسخر منهم، لو كان الوردي حي لقلت له ما عليك أن تسخر من جدك أو جد غيرك، بالعكس جدك لن يرتقي كبار العلماء في العالم إبانه عن أن يفكروا إيه بطريقة إيه أكبر من طريقتي نفس الطريقة. قال جدي أخذ إيه سكينة حديدية ما ورماها في الهواء، قال انظروا سقطت. قال لماذا؟ لأن الهواء لا يستطيع أن يحمل جسما أثقل منه. والله أكبر فيزيائيي وفلكيي أمريكا وبريطانيا قالوا نفس الحجة. فلأن علي الوردي عالم اجتماع لم يقرأ تاريخ العلم طور العلم يسخر من جده، جده لم يكن تفكيره سخيفا، هذا تفكير مستوى الناس هذا مستوى العلم في عصره. نعم هكذا. على كل حال بعد الطائرة جاءت ماذا؟ جاءت الصواريخ، صواريخ الفضاء وفكرة اقتحام القمر المجهول البعيد جدا بالنسبة إلى العلماء والعامة. هذه طبعا كانت فكرة أكبر من ثورية وأكبر من خرافية وتصدى لها العلماء ليرموها عن قوس واحدة. كتب كليتر إي بي كليتر وهو رئيس جمعية السفر بين الفضاء كخيال، طبعا كانت مجرد فكرة خيالية البريطانية، كتب كتابه صواريخ في الفضاء وعرض له عالم كبير جدا في أشهر مجلة علمية الآن في العالم نيتشر، أشهر وأقوى مجلة علمية، ووقع لعرضه هذا الكتاب بأحرفه الأولى التي عرف الناس بعد ذلك أنها كانت تعني العالم البريطاني المشهور سير ريتشارد فون ريت وولي. كتب الحروف الأولى، كتب يقول لا ينبغي ألا نقع ضحية لهذا الوهم القائس النقيص، الصواريخ في الفضاء على الطائرات، الطائرات قيل أنه خرافة لكن نجحنا في تحقيقها، لكن قال بوم بعيد بين تصور الطائرة وآلية عمل الطائرة وآلية عمل هي صاروخ في الفضاء، هذا مستحيل، هذا ممكن لكن هذا مستحيل، ليس له فضل أن يقول هذا ممكن للطائرات لأنها حقيقة مشهودة، لكن هنا قوة الخيال أن تقول ممكن. لماذا؟ لشيء لم تشهده. لذلك أنا أقول إشكالية المعجزة، معجزة الأنبياء أين تكمن أيها الإخوة؟ نظريا على مستوى الخيال وعلى مستوى النظر العلمي ممكن جدا السفر في الفضاء، ممكن جدا أن يحمل الريح شيئا أثقل منه، ممكن جدا أن تنتقل أجسام انتقالا موجيا تيليبورتيشن، ممكن جدا تنتقل الصورة أو الصوت، كل هذه الأشياء نظريا ممكن وأمكنت لبعض الناس. الغريب أنني قرأت نصا نادرا جدا وهو نص في قمة الإبداع لروجر بيكن القس المستشرق الذي درس في جامعات العرب والمسلمين وأجاد العربية، وقال إذا أردنا يوم كانوا متخلفين كحالنا الآن تماما علميا أعتقد وتقنيا، قال إذا أردنا أن نصير متقدمين وعلميين علينا أن نجود اللغة العربية لأنها لغة العلم والحضارة، وكان هو يتقن هذه اللغة. كتب نصا في منتهى الروعة تصور فيه أشياء غريبة من ضمنها السفر في الفضاء والوصول إلى القمر، وهذا في القرن 13 عنده خيال عجيب جدا لأنه لم يكن كما قال ريتشارد سي كلارك محملا بأثقال من إيه؟ من العلوم التخصصية كحال كلفن أو كحال رذرفورد أو أوجست كونت وأمثال هؤلاء. على ذكر كلفن الذي كان يدعى بجبار الفيزياء البريطانية، فكانوا يسمونه جبار لأنه عالم كبير جدا، لورد كلفن يسمونه جبار علم الفيزياء البريطانية. تعرفون هذا الرجل أيضا أنكر أشعة تري إكس تري هذه أشعة إكس تري أنكر رونتكن يعني الذي اكتشفها العالم رونتكن 1895. مستحيل قال ما هذا الشيء، شيء يخترق أجسام الصلبة ويخترق أجسام ويصور أحشائنا كما يخترق الضوء الزجاج، قال مستحيل إنها مجرد خدعة لا تصدقوها، قال خدعة هذه يخدعونكم، ما في شيء اسمه إكس تري طبعا، وتسمى الآن ماذا إكس لتعكس لنا حيرة العلماء كما تعكس حيرة غير العلماء المتخصصين. إكس مجهول، أشعة مجهولة، جبار الفيزياء البريطانية قال خدعة. نعم وهكذا قصر به خياله، أعوزه الخيال، أعوزه ولم يعوزه الذكاء لكن أعوزه الخيال. مشكلة الخيال أيها الإخوة، مشكلة المعجزة لنبي أو رسول ليست الخلفية النظرية الخيالية أو التخيلية لها، لا ممكن، لكن تعرفون أين تكمن المشكلة؟ الآن مثلا يمكن لأي إنسان أوتي القدرة على التنبؤ أن يتنبأ بأشياء بعيدة ستتحقق يوما أو لن يقدر لها أصلا أن تتحقق يوما، ممكن. لكن لا يمكن لأي متنبئ ناجح أيها الإخوة أن يسبق عصره تقنيا. التقنية لا تسبق عصرها، انتبهوا، التقنية بنت الوقت وبنت العصر، نتيجة تراكمية حقيقية عملية. أما التنبؤ فيمكن أن يسبق عصره. هنا إشكالية المعجزة. يعني مثلا أن الريح تحمل الناس، هذا مذكور في خرافات وأساطير، كما مذكور على أنه معجزة لسليمان ابن النبي الملك عليه الصلاة والسلام، صحيح. لكن سليمان لم يسبق علمه إذا كان هو صاحب هذه الأسطورة نظريا، عصره عفوا، إنما سبق ماذا؟ تقنيا تطبيقيا. هذا ما لا يحتمله العقل، وحله في نظرنا جد بسيط. وهذا ما يشغب به العلمانيون والملاحد على الأديان برمتها بما فيها الإسلام. كيف يمكن أن تمرر مفاهيم مثل هذه تحت عنوان معجزات؟ نقول لهم في ذهن المؤمن القضية بسيطة جدا جدا، لأنه لم يزعم نبي بل تواطأ الأنبياء أجمعون على ماذا؟ على أنهم لم يصطنعوا معجزة واحدة. بلغة القرآن آية، اسمها آية، وما كان النبي يأتي بآية إلا بإذن الله أبدا، وإنما تواطؤوا واتفقوا جميعا على أن الله هو الذي يصنع لهم المعجزة. فعل الله لا فعل البشر، والبشر فعلا نبيا كان غير نبي غير قادر أن يتجاوز عصره تقنيا، لكن ممكن أن يتجاوزه نظريا، تقنيا مستحيل. هنا إشكال المعجزة، لكن محلول أيها الإخوة في المنظومة العقدية الإسلامية، محلول بشكل بسيط جدا، لأن النبي لا يصنع معجزة إنما يصنع له. الله هو القادر، لا إله إلا هو، والله ينبغي أن لا يخضع أعتقد إيه للقصور النسبية إيه الإنساني، لحدود العلم الكونتي أو غير الكونتي، مستحيل، هذا سخف كبير جدا. المهم حتى إيه نتخلص من هذه المقدمات الطويلة استوعبنا فيها الوقت. سير ريتشارد فون رايت أيها الإخوة، وولي فون دير رايت وولي الإنجليزي الكبير الذي تسلم سنة 1936 تسلم منصبا عظيما جدا، وهو ماذا؟ منصب رئيس المرصد الفلكي في المملكة المتحدة، عالم كبير بلا شك في الفيزياء وفي علم الفلك. كتب إيه في عرضي لهذا الكتاب كما قلت يحذر من إيه؟ من هذه الفكرة ويستبعدها بل يستحيلها. وبعد 20 سنة أيها الأخوة، تسأله الصحافة 1956 قبل إطلاق سبوتنيك بسنة واحدة فقط، طبعا أيزنهاور أعلن عن مشروعه، مشروع المتحدة الأمريكية للفضاء، تغزو الفضاء إعلان لسه، بس ما فيش نتائج عملية. سبوتنيك بعدها بسنة واحدة 57. فزمجر الرجل كما تقول المراجع، زمجر هازيا السفر في الفضاء مجرد وراء، بس كلمتان. في 57 أطلق سبوتنيك، سفر في الفضاء حقيقي لأول مرة، سخرية فوق السخرية. هذا الرجل ريتشارد وولي كان عضوا في اللجنة الاستشارية لأبحاث الفضاء البريطانية، طبعا لكنه جاء متأخرا، لم تأتي في وقتك. كان يمكن أن يشهد لك كعالم سابق لعصره لو أنك صادقت على هذه الأفكار قبل 20 سنة أو حتى قبل سنة واحدة، لكنك لم تفعل إلى سنة واحدة. ماذا أحب وماذا أود أن أقول من خلال كل هذه القصص والحكايات التي قد لا تخلو من ظرافة ومن ظرافة أيها الأخوة؟ أحب أن أقول علينا ألا نصنم العلم، علينا ألا نصنم العلماء، علينا ألا نكون بإزاء آلهة زائفة. إذا قال عالم فيزيائي، قال مؤرخ، قال عالم فيزيكولوجي، قال طبيب، أبدا، العلم نسبي، نحن لا نحط على العلم ولا نحط من قدر العلماء أبدا، معروف موقف الإسلام والمسلمين بحمد الله على الأقل المتنورين. ولكن في نفس الوقت لكي لا نسفع عقولنا ولكي لا نزري بأنفسنا، نحن نعبى أن نؤله العلم، نحن نعبى أن نصنم العلم حفاظا على علمية العلم حتى يتقدم العلم دائما. يقول ريتشارد فاينمان في الكتاب الذي ذكرته معنى هذا كله، كتاب عظيم ومحاضرات 6 محاضرات، يقول ببساطة، يقول إذا أردت أن تحل لغزا في العلم في أي حق العلم لم يحل من قبل، فعليك أن تحاول متسلحا بالشك، ثم بعدما تصل إلى ما تصل إليه اترك الباب مواربا، لا تقول انتهى وصلنا، لا تضع نقطة في آخر السطر، ضع فاصلة، هذا تعبيري، ضع فاصلة، لا تضع نقطة، النقطة لن توضع في مسيرة العلم والعلماء، ضع فاصلة واترك الجملة مفتوحة، اترك الباب مواربا. يقول ريتشارد فاينمان اترك الباب مواربا، أما إن أغلقته وقلت لقد قررت فأنت لن تحلها، لم تحل هذه المعضلة، لم تحل اللغز لأنك جاهل. هذا تواضع العلماء، تواضع العلماء الكبار، تواضع العلماء الكبار. فلنعد مرة أخرى إلى أسطورة هامان التي يزعم لها أنها أسطورة. كيف الحل؟ المعلومات التاريخية فعلا محيرة، لكن في نفس الوقت المعلومات التاريخية المتاحة لنا أيها الإخوة، وخبير المصريات الكبير في وقته أيضا هو السير فارس، هذه تعطى العلماء الكبار في بريطانيا، السير إيه هنري بريستيد في كتابه تاريخ مصر، هستور إيجيبت، تاريخ مصر، يقول بدءا من الأسرة التاسعة عشرة كان كبير كهنة آمون يتقلد مناصب خطيرة جدا لدى فرعون، فهو رئيس كل الجيوش، وهو المسؤول والمراقب والمتقلب لكل أعمال المملكة أو لكل أعمال فرعون العمرانية والشؤون المالية، وهو باختصار يقول كبير وزرائه، برايم مينستر، كبير وزرائه، بس هذا هو. هذا مين؟ كبير كهنة آمون. جميل، اسمه كبير كهنة آمون. كبير كهنة آمون أيها الإخوة كان يختصر بكلمة آمون، كما يختصر إيه؟ ملك مصر بلقب فرعون. فرعون ليس اسمه، هو لقب. الخطأ من هنا أتى أيها الإخوة، ظن هؤلاء الشاغبون أن هامان اسم، ليس اسما، هامان لقب، هو كبير كهنة آمون الذي يساوي رئيس الوزراء بكل الصلاحيات المذكورة وغيرها. أيضا العجيب أن بريتانيكا، انسيكلوبيديا بريتانيكا تقول بالحرف الواحد ويلفظ هذا الاسم أحيانا أمانة، آمون اللفظ أمانة. ألا تلاحظون التشابه الغريب جدا جدا بين أمانة وبين هامان؟ هامان أمان، هامان أمان. إذن لما لا يقال إذا أردنا أن نكون فعلا منصفين وباحثين مدققين لا ننطلق من سوء النية ومن سوء الغرض، إن القرآن العظيم ذكر هذه الشخصية، شخصية هامان، على إيه؟ على أنه لقب لرئيس الكهنة أو كبير الكهنة ورئيس الوزراء، لا على أنه اسم شخص علم اسمه هامان. من هو هذا الآمان أو الهامان؟ أمانة، وهو كبير الكهنة. ومن صلاحياته كما نقلنا عن بريستل، هنري بريستل أيها الإخوة، أنه كان يتقلد ويراقب الأعمال العمرانية. ومن هنا إشارة القرآن العظيم، الحمد لله الذي أنزل هذا الكتاب بالحق، أنزله بعلمه، الله يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، ليسوا أربعة وكسور مثقفين ومشاغبين الجهلة لكي يتكلموا في هذا الكتاب العزيز، أبدا. المهم القرآن يقول أن فرعون أمره وأشار عليه، أمره ولم يشر عليه، اجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني الأسباب إيه؟ فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. لماذا يأمر آمان أو هامان بالذات؟ لأنه هو الذي يتقلد الأعمال العمرانية، مناسب جدا لما ذكره المؤرخون لهذا الآمان أو لهذا الهامان أن يبني هذا الصرح. الآن سأختم بذكر خرافات وخزعبلات المستشرقين ومقلدتهم الذين يزعمون أنهم أكثر تحقيقا من المسلمين، بل أكثر تحقيقا من القرآن نفسه. انظروا ماذا قال هؤلاء الأصليون وهؤلاء الزائفون المقلدون. قالوا والقرآن يقول إن هامان فرعون هو هامان بابل الذي بنى برج بابل. للأسف لم يذكر القرآن هذا مرة واحدة، ولم يقل القرآن إن فرعون أمره ببناء برج بابل. أين فرعون وأين عصر فرعون من بابل وبرج بابل؟ أين هذا؟ لكن للأسف تطوح بعض المفسرين، هنا خطأ أن نتكلم في كتاب الله بما لا نعلم، انتبهوا، وهذا الخطأ الذي وقع فيه حتى بعض كبار المفسرين. وصدق رسول الله حين قال كما رواه ابن ماجه وغيره، من قال في القرآن بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، كما روى ابن عباس ممنوع أن تتكلم برأيك. القرآن لم يذكر بابل أصلا، لا في قبيل ولا دبير، من أين أتيتم ببابل؟ ومن المعروف أيها الإخوة، هذا من قوامع التاريخ، أن بابل متقدمة على على أحشويرش وعلى فرعون وعلى الفراعنة أجمعين. برج بابل بحسب ما في سفر التكوين أصلا مبني، ولو كان محمد يأخذ من سفر التكوين لما أخطأ أيضا في هذه النقطة، لكن محمد لم يفعل أصلا ولم يقل إن هامان بنى برج بابل، هذا ما تطوح فيه بعض المفسرين للأسف الشديد. برج بابل بحسب سفر التكوين وبحسب كتب التواريخ بناه الذين انحدروا بعد قليل من ذريات نوح، يعني بعد نوح بقليل بني هذا البرج، قبل فرعون وقبل موسى وقبل هامان وأحشويروش. فما دخل هذا في هذا؟ هذا خطأ بعض المفسرين للأسف الشديد، فجلبوا هذا الشغب على كتاب الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الغباوة الثانية حتى للمستشرقين أنفسهم وليس لهؤلاء المفسرين الغالطين وليسوا بالأغبياء بحمد الله، أن هامان أحشويروش لم يكن له علاقة ببابل ولم يدخل بابل أصلا، ولم تكن بابل أيها الإخوة مذكورة حتى في السياق، لأن ملكه أو ملكه الفارسي كان يحكم من شوشن، ولا علاقة لشوشن ببابل أصلا، إنها ضمن بلاد فارس. فما علاقة بابل بفارس أصلا هنا؟ هذا خطأ كبير تطوح فيه المستشرقون لكي يشنعوا ويشنعوا على القرآن العظيم، هذا غير موجود. وباختصار إذن هما شخصيتان، هناك همام يبدو أنه اسم علم للوزير الفارسي الأجاجي، هذا نعترف به كما اعترف بكل المؤرخين، وهناك لقب كفرعون هامان أو أمان أو أمون أو أمانة، وهذا إيه؟ هو لقب لكبير كهنة فرعون ورئيس الوزراء في عهده، وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وما هو من المفترين ولا المتكلفين، صلوات الله وتسليماته وتشريفاته عليه وآله وأصحابه أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام الكريم، في هذه الساعة الكريمة، في هذا اليوم المبارك، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه وأذهبت عنه همه وغمه يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا، وارض عنا وارضنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين، اللهم كما اصلحت لك الصالحين فاصلحنا لك يا رب العالمين. اللهم دلنا عليك دلالة العارفين، وارشدنا اليك ارشاد الصادقين، واجعلنا من اوليائك المتقين ومن عبادك المحسنين، واحسن ختامنا وختام ابائنا وامهاتنا والمسلمين والمسلمات اجمعين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عد بنا إلى دينك عودا حميدا، وردنا إليك ردا جميلا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يذلكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاة يرحمني ويرحمكم الله.